بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنكم سجر سورة الحج وحنود بيسي إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كيسو طرين سجودان وحي السماوات يدولك كجري وراحدي يضيحي حدقيه بوريه قاديه دوابتي dulka ku soconaysay wax badan dadka kamida in badan dadka kamidana oo diiday sujuudaasna haqa alayhi alazab wa man yuhina allah fama lahu min mukrim inna allah yaf'alu ma yurid ma yasha unjada hadhan khasman ikhtasamu fi rabbihim aydan wa ila sabab nuzul wa ana ku soo dagtay غزوة بدر الكبرى نبي عليه الصلاة والسلام مركي وبدر دقالكي ولقوا مارمان نقضي أي وحي عربت عاده أهاد إن الله يسكو صبحه ضدك خطر سن وهذا كمان دوسك أنا وعون نقان ضدك أسهر قانتية ودقاليها أنا aya soo bixi jiray ama hal iyo hal ama laba qof ama saddex qof saddex kala soo baxays markii quraysh ay timid ayaa waxa soo baxay saddex nin oo labana ay wada dhalatay mid kamidana wiil uu dhalay saddexdaas nin waa Utba ibnu Rabi'a iyo Shayba ibn Rabi'a labadaas waa wada dhasheen Walid ibn Utba oo u dhalay Shayba Utba ibn Rabi'a saddexdaas waxay ka soo jeedeen safkii Quraysh gaalada dhinaca muslimiinta waxay codsadeen dad ayaga kuf u ah ama u qalma ama u dhigma in loo soo saaro marka hore saddex nin oo ansaara soo baxday waxay yiraahdeen saddexda nooma qalanto mana rabno waxa rabnaa dad anaga naxiga oo quraysh ah markaasuu nabigu u soo saaray Hamza ibn Abd al-Muttalib oo adeerkiisa iyo Ali ibn Abi Talib oo in adeerkiisa iyo Ubayda ibn al-Harith ibn Rabi' ibn Abd al-Muttalib oo asna in adeerkiisa laakin ugu daaweyn saddexda muslimiinta wa ayagana laba ilmaadeera iyo adeerkood saddexdaas marka u soo baxday saddexdii kale marka isku soo baxeen marka Hamza ninkiisi waa ka takhalusay Aliina waa ka takhalusay waxa isku haaray labada nin oo dadka ugu waaweynay oo nimankan ninkii la ilmaadeerka ahaa Cali oo Ubayd ibn Xaris ibn Muttalib ninkaas asoo ninkiisi dhaawac u gaarsiiyay oo lug buu ka jaray asna lug buu ka jaray waa asal dhacay ninkan gaalka marka ma haysta labadiisi waa la dilay Cali iyo Hamza ninkii dhamaystiray gaalka ahaay dagaalkiin halkaas uu ka qarxay marka waa mid hadda loo yaqaano shankararsada saas amal isticmaal jiray dagaalka bilowgiisa baa qarxay waan iyo jabeen gaaladii hadaan khasmaan marka waa labadii qaybood hadaan waa labadan qaybtaan muslimka oo Hamza iyo Ali ibn Abi Talib iyo Ubayda iyo qaybta kale oo ayadana qaybtii kale ah oo Utba iyo Shayba iyo Walid ibn Utba hadaan labadan qaybood khasmaani waa laba doodaysa ikhtasamu fi rabbihim rabbigooda ku murmeen oo qoladaana muslimkii u gargaarayaan alladina aamanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabili shaytan marka kuwana waxay matalayaan muslimkii oo diinkii Ilaahay u gargaarayaan nabi maxamed ay la jiraan kuwaana shaytaan iyo balaayo kale nuurkaas ilaahay inay damiyaan ay rabaan kitaabkii ilaahay inay ku istaagaan ay rabaan diinkana hor istaaga yuriduuna liyudfi'uu nuurallaahi biafwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi qisadaasta marka aayaddu ka warramaysaa labadan qaybood oo murmaya qiyaamadii baa sidaa marka hadhow isku qabsanaya haadaani labadan fariiq ama labadan qaybood khasmaani waa laba murmaysa ikhtasamuu fii rabbihim rabbigoodii bay ku murmayaan oo qolana waa rumaysay qolana waa beenisay qola diinkii ilaahay u gargaaraysaa qolana waa ka soo horjeedaa falladiina kuwa kafaruu gaaloobay qutticat lahum waxaa loo gooyey fiyaabun min naar dhar naara ayaa loo gooyey oo la ag jirkoodii markaasay ka walcaysaa naarti ay ugu jiroo labisan sidaan ku soo marnay hadda ka hor saraabiiluhum min qatiraanin wa taqshaa wujuuhahum annaar saraabiiluhum min qatiraan yani waa dharkaa loo geliyey oo laamiga ku karkaraya naar ah falladiina kafaruu kuwa gaaloobay qutticat lahum waxaa loo jaray fiyaabun min naarin dhar naar ah ayaa loo gooyo jirkoodii lala ekaysiyo lagu cadaabayo yusabbu waxaa lagu shubayaa min fawqi ru'uusihim madaxyadooda korkiisa alxamiim biyo baylaho kulul ayaa madaxa korkiisa looga shubayaa yusharu bihi biyahaas kulul waxay maaragtay dhalaalilayaan oo shiilayaan maa fii butuunihim calooshooda wixii ku jiray waljuluudu iyo haragii maqaarkii iyo haragii calooshii wixii ku jiray xayrtii iyo midhicradii hal mar ay gadaal ka sii daynay wasuquu maa'an xamiiman faqadaca amcaa'ahum yusabbu waxaa lagu shubayaa min fawqi ru'uusihim madaxyadooda maaragtay korkooda waxaa looga shubayaa alxamiim biyo aada u kulul xamiimka waxa leeda biyaha meesha ugu dambaysa kulaylka la gaarsiiyey ila kulaylkuna xad buu leeyahay qabowguna xad buu leeyahay marka meesha ugu koraysa oo biyaha la gaarsiiyey hadda soo boqol maah meeshaas marka ugu sarraysa biyahaas waxa la yidhaha xamiim biyahaasa madaxa korkiisa looga shubayaa yusharu bihi bilmaa biyihii kululaay waxaa maaragtay lagu dhalaalinayaa maa fii butuunihim waljuluud wixii calooshooda ku dhex jiray iyo haragoodii baa maaragtay hal mar isla dhalaalayo shiilmaya walahum waxay leeyihiin intaas ka dheeraada maqaamicu burariyaal min xadiidin oo bir ah marka naartii raadin ka soo baxaba bur naaraha madaxa looga dhifanayo hoosa loogu celinay saysan usoo bixin ila markii naartii ololkeedii ku yimaado kor inay usoo baxaan isku dayayaan oo lagu celinay walahum waxay leeyihiin maqaamicu yacni waa burariyaal ama garuumo min xadiidin oo bir ah kulamaa araaduu mar kasta oo ay doonaan an yakhrujuu minhaa inay naarta ka baxaan min ghammin murug daraaddeed uciiduu fiihaa waa lagu celinay oo burkaana inta lagu dhiftaa hoos loo celinayaa mar kasta ay israadiin soo baxa oo kulaylkii intuu saameeyo israadiin bal meeshaa ka baxa waa lagu celinaya kulamaa araaduu mar kasta oo ay doonaan an yakhrujuu minhaa naarta inay ka baxaan min ghammin min ajli ghammin murugta iyo dhibka haya uciiduu fiihaa waa lagu celinay waduuquu cadaab alxariiq waxaana lagu leeyahay duuquu dhadhamiya cadaab alxariiq cadaabka gubashada dhadhamiya sida ayado kale waqiila lahum duuquu cadaab annaari aladii kuntum bihi tukadibuun waduuquu cadaab alxariiq xariiq waa gubashada qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum wa soo maray nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam marka dhadhamiya le cadaabka lagu gubanayo oo qowl iyo ficil labadiiba la iskugu daray ficil ahaantiina waa u cadaaban yihiin يعني هذا الكلام عليه ندمية عذاب كمارتي لغو قبنايو أو تهكم إيا جاستياس لغو عياري ذوق إنك أنت العزيز الكريم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم في حرير. أرك إله إنه غور رمي أهل النار كحالة دوذا يصير مارتي حالة دوذا أين نقون إيسو مارك العذاب أيو إيو لباتة مارتي كلكل ميان oo gubasho iyo xarka lagu xirxiro iyo waxa loo diyaariyo oo dharnaara waxa la sheegay sida quraankaba aan ku soo baranay caadadiisa dadka ahlu jannaha xaaladooda fadliga iyo deeqda iyo karamka Ilaahay uu siiyay oo ugu naxariistay. In Allaha alla yudkhilu wuxuu galiyaa alladiina aamanuu wa camilu saalixaat labadaas erey ma kala hara dadka iimaanka wanaagsan laga helay amal wanaagsan sameeyay Allah wuxuu gelinayaa jannatin beerayaal tajri ay qulqulayso min tahtiha hosteeda al anhaaru wabiyaalki afartahay oo suuratu Muhammad ama alladii lagu sheegay masalul jannati allati u'ida al muttaqoon fiha anhaarun min ma'in ghayri asinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أفرتاس وبي أي أقول لكم ما شاء كشاك لك أنت بدن تجري من تحتها الأنهار كما حسن الأسعاد مركب حال إشارة هنا وأفرتاس وبي إن الله يدخل الله حقلنا يا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك إيمانك يا عملك صالح السمائي جنات بوغلنا يا تجري أي قلقل إيسو صعان إيسو من تحتها هستيدة الأنهار وبيال يحلون فيها وحلو قرحنا يا أما الغمرهم يا من أساور تجيمه من ذهب أو ذهب كسميسا واللؤلؤ أن يلول ba gacmihiiba loo suraya hada looma ogala raga inay qaataan xariir ama dahab laakiin dumarka waa u banaanta in isku qurxiyaan laakiin jannada markii la tago waa bilad baa looga dhigay waa lagu siinayna tabluqul hilyatu min almu'min haythu yablughu alwudu hadith nabi waa mutafaqa bukhari muslim ziinada iyo quruxda iyo marinka wuxuu gaaraya qofka muuminka maashi uu weesada gaarsiin jiray ila gacmaha waa ka laga weesa qaata wajiga oo dhalaalaya lugihi oo dhalaalaya kulli wala qofinaa yuhallawna fiha jannada waxaa lagu mariimaya ama lagu ziinaynaa lagu qurxinaya min asaawira asaawirtu waa wax gacmaha laga shado jinjimo sida saacada loo gashado kale asaawirtaas oo min dahabin walu'lu'an dahab iyo luul ah ayaa gacmaha loo gelinayaa walibaasuhum labiskooda fiha jannada xariirun waa xariir meesha kuwa kale la yidhi faladina kafaruu quticat lahum thiyaabun min naari waa thiyaab min janna walibaasuhum fiha fi ljanna xariirun dadka mu'miniinta waa xariir oo xilligaas waa u banaan tahay aaliyahum thiyaabu sundusin khudrun wa istabraq wa xullu asaawira min fidda wa saqaahum rabbuhum sharaaban tahuuran inna hada kaana lakum jazaa'an wa kaana sahyukum mashkuura. adduunka marka muuminka looma ogola ragga laakiin aakhira waa lagu labisanayaa وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الجحيم وهدوء وحلوه هنونيي إلى الطيب وح وناكسر من القول هذا الأه هذا الوناكسر بالله تسيي هداية إلى الكهنونية أو وافجية كلمة وناكسر أو يكوها ظلان تحية فيها سلام مركي جمد الله قاله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ومن القول كيو يعني وحي نغون كرتا هذا الكاس هو ناكسا وحلا وحي إلهي أرالك إيها وأذكارتي يا قرآنك يا وحي وناكسا تصابيح لي تحميدي كل قد ونغون كران قرآنك ونغون يا هدوا إلى الطيب من القول كلمة التوحيدك أذكارتي مشروع هاد وحاصل أو صوت قليل وهدوا وحلقوا هنونيي إلى الطيب من القول وحونا أكسنا طيبة وقول ألقوا هذا وهدوا وحلقوا هنونيي إلى صراط الحميد اللي هي لقم هذين أيي والدليس وصراط المستقيم يا لو توسين يا طريقي وناكسنا وهدوء الى صراط الحميد عليه حميد كهاي وما تصناي وددي سبا لو هنونينيا وجيتك الهي ورالك كيهي او دينك سيا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إلى سواء دعالذك إنكرية مؤمنين تأيك الجيديين إن أي مادين مسجد الحرام أما وحي وناكسناي إي أعماش عمرضة أي كهر استاغان نبي عليه الصلاة والسلام إي صحابة ديسة أرنت أصبع إلهي ونوشيغي إن قالدو أي سكد ديان إن أي جيتك إلهي ضدك إليا سكست أي وعري كرا إن الذين كفروا ضدك قالدع إن الذين آمنوا بيك سور جيدان كفروا مركا وح الله وحي إيمان للربين الرميان وكو كفريا إلهي وكو كفريا وإلهي نمدي سي عبادة دي سوى الديدة رسوش إلهي صدر وكو كفريا كتبتي رسوش على الله سوى الدجي وكو كفريا رمان وح الله وحي إلهي يعني إيمان كي آخرة للرمين يعني وحي كلاو مارتي مرائكتي رمان وهو الديدة إن الذين كفروا وقالوا بي ويصدون عن سبيل الله إن الذين كفروا مركا جوابتي إن الله وحي نغنيسا نذقه من عذاب أليم هل قصدن بي نغنيسا جوابته وكان قال الله وحلا لدنسينا يا عذاب حنوجية إن الذين كفروا وقالوا بي ويصدون هدنا الجيدين يا ذاتك عن سبيل الله جدك إلهي بك الجيدين يا oo diinkii Ilaahay dadkii rabay inay maartay rumeyaan Nabi Muhammad oo hor istaagaya dacayada ku fidinayaan waxa ilaahay maartay waxana sheegaysiin waxba kaba jiraan asadiru alawlinu wa ilaahay maartay nabigii ilaahay wa saahir wa kaahin wa majnun dariiqa sir istaagayaan ilaahay ninkaan ha aadinina ويصدون عن سبيل الله وعلم تاكوسا مرني سورة بقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر من القتل أكبر عند الله إلهي أنت ستاسكوين أي وحي إلادين بليه أشهر الحرم كهاي وضيارك لجوجيه فأنا محمد إسحابة إسدقال مركز الله هاي arintaas haday ku waydiyeen yaani waxa ka sii weyn ilaah jidkiisa oo dadka laga celiyo ilaahay oo lagu kufriyo masjidul haram oo dadka laga celiyo ahalkiisa oo laga bixiyo masjidul haram sida nabiga uga bixiyeen intaas oo dhan waa ka weyn tahay إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله جدك إلهنا وضدك علينا يان والمسجد الحرام مسجدك حرمض لهاي كعبدين وضدك علينا يان وضدك عمري سنة أما كل عبادي سنة أما طوافة أما كنت كري صلاةها بيكور استعجاد والمسجد الحرام مسجدك حرمض لهاي نواك عليان الذي مسجد كاسو جعلناه ان كدغني للناس ددك سواء كو كاد او جن كو اه العاكف فيه متك كنغي او مهش مقيم كو اه والبادئ متك يماده او سوتدا او كيتدا حد انت يماده لبادايستو اما عمرايستو اما طواف اما كنت كاس كلابن يا نينكا جوقتدا او جوغا labadaas baa wasanay yihiin mid loo diidi karo mar ayuuna u diidan way suduuna aan sabiilillaahi wal masjidil haram ayadana ay suduuna ila socota masjidkii xurmada lahana waa ka celiyeen dadka alladi masjidkaas oo jacalnaahu linnaasi dadka aan uga dhignay sawaan miday ku siman yihiin al aakifu fihi wal baadi midka maarta aakifku waa midka muqiimka ku nag baadiguna waa midka kor ka yimid dadkii bay markii inuu masaajidka soo gaaraan bay ka mancinayaan oo u diidayaan waman yurid fihi bi ilhad bi dhulm nudhiqhu min adhab alim waman yurid fihi baytkaas qofkii la doona oo ku hamiya bi ilhad qalaa iyo maarta xumaan iyo macaasi iyo fujuur nudiqhu waxaan dhadhansiin bidulmin gardarro nudiqhu waxaan dhadhansiinaynaa min cadaabin aliim cadaab xanuun badan waman yurid fiihi fi lbayt fi lmasjid alxaraam qofkii la doono ku hamiya inuu ku sameeyo biilxaadin qalooc xumaan iyo dulmi ama dil ama dhac ama maaragtay xumaan kale oo lagu sameynayo shirqool bidulmin gardarro ninkii u qasta oo doona nudiqu waxaan dhadhansiinaynaa min cadaabin aliim cadaab xanuun badan baa dhadhansiinayna. Beytka ilaahay waa ka duwan yahay meelaha kale xumaanta lagu sameeyo ama sayi'ada lagu sameeyo, waa khatar qofkii yani xumaan xataa ku fakara inuu sameeyo hamiya waxa leeyahay nudiqhu min cadaabin aliim. Marka waa arrin aada iyo aada khatar u ah beytka ilaahay qofka inuu dulmi ku galo oo uu ku sameeyo shirki ama gaalnimo ama inuu dad ku dilo, arrintaas waa arrin xaaraam ah. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay markii uu qabtay Maka xurmadeedii inay soo laabatay isagana in loo fasaxay waqti maalinta ka mid inuu dagaalamo, laakiin inuu yiri waqad caadad xurmatuha alyawma ka xurmatiha bilams, shalay sidii xurmada u lahaad bay maanta xurmadeedii usoo laabatay. Qof inuu ku dagaalamo loo baneeyana Nabi Maxamed baa ka jiray. Lama ogola marka beytka ilaahay in camal lagu dad lagu dilo ama xumaan lagu sameeyo waa camal khatar ah. Khusuusiyada uu leeyahay xaramku bay ka mid tahay qofkii shar iyo balaayo iyo ilxaad iyo qalooc iyo macaasi la damca in lagu cadaabayo arintaas. Xataa salafku waxay iska ilaali jireen in ay meeshaas sii joogaan xaramka oo waa ka bixi jireen banaanka, waxay leeyihiin haddii xan ama maaragtay wax kale ay qofka uu meeshan ku sameeyo acmaashiisa khatar, oo camalkan sayi'ada lagu sameeyey meesha kaleoo xilligaa la mid maahan xaram, waa ka duwan yahay walidaalka waa iska ilaalin jireen in maaragtay ku sameeyaan yacni wax maaragtay aan ahayn cibaado baytka ilaahay markaa qofkii xumaan la damca ilaahay baa ka argoosanaya asxaabulfiil qisadeedina waa la socotiin in maaragtay ilaahay uu ka dhigay wajacalahum kacasfin ma'kuul dadki usoo qastay inay kacbada dumiyaan oo ninkii abraha ciidan ka hortegay iyo ma jirin yacni waxaa lagu soo diray shimbiro alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi lfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul marka junuudda ilaahay ama ciidamada ilaahay yacni waa tiro badan yihiin qofka haddii la biyaa lagu sii daynaya ama dabbaa lagu diraya uusan iska celi karin ama waxaa lagu diraya maaragtay duufaano iyo wax la mida ama dhagaxyaa lagu tuuraya hadda shimbiraha loo adeegsaday mid walba ay wadato yacni maaragtay dhagax naar ah oo ay midkii loogu talagalay ku dhejinayso ciidan kaloo aaday ma leh quraysh iskama celin waxa uu ku istaagay yacni ciidankii ay wateen meesha mina xuduudkeedu ka bilaabanayso waadi muxasir la yidhaahdo waadi muxasir waa musdalifa markii laga soo baxo minana aan la soo gaarin xuduudkeeda meel yar u dhaxayso oo ilaa masaajidkan iyo xaggaasoo kale masaafo aada u gaabamo halkaasa lagu halaagay abraha iyo ciidankiisii وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أيضا وحا إلهي أنه شيئا يا نبي الله إبراهيم إن لا تسيي بيت كماش وكدس لها حرمك أما كعبدا ماش وكدس لها إلهي أوتي المامي أولا قرنسيي لغهنونيي loo diyaariyey oo layidhi meeshaa ka dhisaday wiilkaan weliba la amray oo lagula dardaarmay in uusan beytkaas wax shirkiya haba yaraatee uusan ku samayn oo u nadiifiyo dadka dawaafaya beytka ama maaragtay u taagan salaadaha ama maaragtay rukuucsan ama sujuudsan kabacdina waxaa la amray beytkaas uu dhisay inuu ugu yeero dadka inay soo xajiyaan sawt inuu yidhaahdo beytkii waa dhisay ilaahayna maaragtay wuxuu yidhi ogeysii dadka anaa gaarsiinay ilaa qiyaami saaxa wixii soo xaji lahay qofkii ajiiba maalintaas waa soo xajinay nabi ibraahim anaga misaa noo dhexaysa quruun ilaa haddana waa socda xajku waa kasii dambeeya wa id waqti ka sheekaa bawa'naa aan u diyaarinay aan tusinay dejinay liibraahiima nabiyullaahi ibraahiim makaan albeyt beytka meeshii laga dhisi lahay baa loo diyaariyo la tusay bawa'naa macnaheedu waxay tahay yacni waa diyaarin iyo hanuunin iyo maaragtay idnid loo idnay id waqti ka sheekee bawa'naa aan dejinay haya'naa waa diyaarinay waa ku hanuuninay carafnaa waa lagu fasirnay waa tusinay waa u dhiibnay waa u idanay liibraahiima nabiyullaahi ibraahiim makaar albeyti kacbada ama beytka meeshii laga dhisayay booskii baan u carifnoo tusnay waxaana ku dhiiro kula dardaaranay wacahidnaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سورة البقرة كسورة القرآن كما قال الله سوف فسرها في عن وآيات دان آيات دكالة لقو فسره مركا وطهير بيتي وحبا كهر رأيه بلنكي هي دردارن كلا سيوح وهاي سورة البقرة كسورة وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل لبدا سأصل الشيء نبي إبراهيم يويل كيسي وحان قرب بلنكي oo kula dardaaranay an tahiraa baytiya liطaa'ifiina والعاكفين والركع السجود سو انتماء عاكفين بعدك بدلا الله تشرك بي شيئا وحا مركا ليري ولو غلا بلامي لو غلا دردارمي الله تشرك بي أنا يهيلا ودا جننا شيئا وحفر وحمارتي آدي لو ودا جكرتان عبادة إذا ما جرته وحيري وحبضا انتبا شيئا ونكره مركا وحا نقول بلامي الله تشرك بي هيلا ودا جن نبي إبراهيم شيئا وحفر عبادة إذا وطهر بيتي بيت كي يروح النذي في ساعة للطائفين ضدك الدوافع كعبدة والقائمين ضدك صلاة أتاقن هي عبادة والركع السجود ضدك الركوع سنة سجود سنة وصلاة أركان تيدي وغيبة كمدة ركوع لي سجود دي هي مارتي قيامك وصلاة الأحيادي وأركان تيدي الله تشرك بي شيئا وحفاه لو ذاجل سيدا سنقول بلني وطهر بيتي قرد يقرى وحكا نذي في ساعة وحلوه وسخ أما معنوي هن نغطو سيدا شركي إيا وحلو جيدا وسخ ومساجد كتالة انتبه أنبياد إلهي أساس الله أنا وحقين جونا مركا بيتك إلهي مركا يعني نذيفين طلا نذيفين أيوه oo qashinka iyo wasakhda iyo wixii aan markaas fiicnayn haakada iyo waxaas oo loo ogalo walidaalka wuxuu diiday nabiga kaleysa salaam qiblada in macluuf lagu tufo dhinaceeda jihadaasba waa la diiday in lagu tufo iyo midigta labada lama ogalo dhinaca midigta in wax dhuuf tuftin ama qiblada in loo wax dhuuf tufo ama masjid ha noqoto ama banaanka ha noqoto qiblada iyo midigta lama wax dhuuf tufin هاستاذ عم بيدح هذا وعن نفته وطهر بيتي قرد يقول نذيف للطائفين ضدك الدوافة دواف كاسمك هن نغضو أما مد واجبة أما مد سنة هن نغضو مد حجة مد عمرها واسوا أكوا أركان تاع لكن دواف كاس كدواف بيتك إله انت أرت دوافك التفانتر أجر مكوصة والقائمين dadka maarta dawaafka marka wuxuu ku khaas yahay baytka ilaahay wa ibaado baytka ilaahay meel aan ahayn aan lagu sameeyo meel kale lagu sameeyo male la masajid kale ama baytul maqdis ama masjidka nabiga ama masajid kale ama meel maartay buqaa kale oo dawaaf lagu sameeyo male kaliya waxa lagu sameeyaa baytka ilaah ibn kathir arintaas waa baraarujiyay waana nin shaaficiye wuxuu leeyahay fa ta'ifu bihi ma'ruf wa huwa akhasu al-ibadat inda al-bayt wa ibadatka ku gaarka ah baytka ilaahay fa innahu la yuf'alu bi buq'atin min al-ard siwaha buq'at ama mal aan ahayn baytka ilaahay oo dawaaf ku ansaxayo ama lagu dawaafi karo ma jiro anagu waxaan ku dawaafnaa quburaha sooma qaarkood kuwa la isleeyahay waa maaragtay dad baa ku jira saalixiina ama awliyaa aa lagu dawaafo haddaad aragnina anagu waa soo aragnay ayoo lagu dawaafayo marka la gelayo iyo marka laga soo baxayo oo weliba wax la qaadayo marka arrintaa ma banaano walu ana waxaan soo aragnay dad culumaa oo ka degay baawurkii uu saarnay dadka ma u sheego yiraahdo asagoo ka degay wuxuu leeyahay baytka ilaahay meel aan ahayn dawaaf kuma banaana dadkiina waa fiirsanay marka shaygaas munkarka waa inuu qofka horta oo yiraahdo ma banaana hal uu eedaya dilkooda wadahir baytiya litaa'ifiina walqaa'imiina iyo dadka u taagan salaada warrukaci iyo kuwa rukuucsan sujuudi sujuudsan dadkaas ilaahay kaliya caabudayaan ayagoo ku jira salaadii rukuucdii sujuudii waadhin fi nnaasi bilxaji yatuuka rijaala wacalaa kulli daamirin yatiina min kulli fajin camiiq وأذن أغيسي نبي إبراهيم وفي الناس ذاتك بالحج حجك أغيسي أذان صو أغيسي ما وقت صلاة المسواق عليه مؤذن كل واقع وأذان من الله ورسوله وصام الرسول التوبة أذن وهو إعلامي أغيسي نبي إبراهيم وفي الناس ذاتك بالحج حجك أغيسي وكل واقع هذا أمير بيت كان هذا استي إن سو حجيان مركز سو جارسين يا سو أسوى الواقع يا لكن جارسين تيلا راسكله مركز الواقع عندي مركز عتكي سي أجيبتي وضد كلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبيه وتص وأجيبه إله يرست هذه أن أقبلني معنى هذا التلبيذ والسلاس وخالص وحلوحي ضدك ما أردتك جري يعني ما أردتك دبرك أبيالكود وحي ما أردتك مقلوة أجيبين وأنا حجين دوانان وقته ما أردت إلهي وترقل مركة ضدك قلنا هذه سيد مركة وحجك قلنا واغذي دي توكا وكو إيمانيا رجالا ايغو لو كسودا فين طريقه وعلى كل ضامر هي جديد يعني قال ادو عاتوبو بغلالن ياتينا وايمانيان يعني جيلاس من كل فج طريق كستا يا ود كستا عميق افق ادونك هذا ما قال ايماني انت ما رت جرت ادونك ولا ايماني قارت كستا استراليا نقطة افريقيا نقطة أشياء النقطة وربع ما النقطة أمريكا أنت قارضة مالا لك إيمان النجر وعارك سدد صوص عناية أنت صوب بلاد وأيو ديارت بعد ذلك سنين جمهوريات روش وكلا باورك إيمان أيان ومالا قارك وحيك سو قد بيان باورت وحرار إيمان أيان يأتوك وحيكو إيمان أيان مركا أولا واغد النبي آدم نبي إبراهيم رجالا ايغو لو كسودا وعلى كل ضامر ضامر كو نافك جيلا او سي اسوناي بوغي بارك اسكو دغاي عات دراديد iyo safarki ka batay ضامر wa buglaalan yahay wa ala kulli ضامر yaani gaadid aatobay aatesa dhamaantis yaatina waxay ku iimaanayaan dadkii ضامر kaas min kulli fajjin ووضكست يضريقست عميق آد أفق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا إن يسوا حاضران منافع لهم انتفاع يا منافع ايغ اليهين او من الدنيا يا من اخره لبدبا بيو ايمانيان حجكي ياتينا من كل فج عميق وايوا ايمانيان ليشهدوا منافع لهم منافع ايغ اليهين ان حاضران ما رتسو ايمادين منافع ذا اخره ذا دوارده الهي يا جنة يا دمداف منافع ذا الدنيا ذا لكن وحي مارتي كهليان تجارة ويقنع سبي مرك قاركد حبي الله إيمانا يان ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وصوم رسولة البقرة منافع ذا كلاوحي هديقة هاي قرانا يان وحي مارتي لبكي استعمالا يان ومنافع الدنيا ليشهدوا منافع لهم إن الحاضران بيو إيمانيان ويذكروا اسم الله يمرع إلهي إن الشيغان حسان في أيام مع الميال دحدود إلهي مرعيس إن الحسان معلومات ليقانه ومرك قورعيان حوله بسم الله الله أكبر بكو قورعيان أيها تلبية آخرنا وآخرنا يان تكبيراتك وآذكارتي قرآنك بآخرنا يان يذكر اسم الله مقع إلهي بشيء في أيام معلومات أيام مارت اللي يقانه أيام المعلومات waxaa lagu fasiraa ayaamul cashri dhulxija, waa ayaam la yaqaano oo ay ku jirto yowm carafa, maalinta sagaalaadka, oo dadka xaajiga moogiya ay inta kale inay soomaan ay sunno tahay, yacni ajar fara badanna laga helayo maalintaas, yacni laba sano ayaa qofka loogu dami dhaafaya. أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية من إيمانه سباقها مركب ما أنت سكم إذا وحا كم إذا يوم الحج الأكبر أو ما أنت طبنات أو عيد يوم النحر ولا لقورعي أيام المعلومات والفجر وليال عشر ألوف السرين ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم وحي الله كو يرزاقه كو دافيه من بهيمة الأنعام نعمه وليد بهيمة ذات قال الله ذي أرقي أي مارتي يلبكو ذي يعانه ذي إي انتفاع كلاهي قسم الركوب أي كو استعماله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم وحي الله كو أرزاقه من بهيمة الأنعام نعم وليده وصدح على قال الله يعري به مدودا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا عنا منها قولها عنا مارتي البكودية وأطعموا قوذية البائسة متك باسيسا أو باهظة يفخر إدباطه وهيه بائس يعني وشدة الحاجة إنك باهظة درن أي هيسة الفقير فقير كان وحبيسة كاس قوذية اللي هذين كنا وحكا استعمالا حولا هديقة أو كعبادة كينيسين. فكلوا منها بهيمة الأنعام وحكعنا وحكم إذا كعنا وأدعموا قوذية البائسة يعني المتكة لبا تيسا كقوذية الفقيرة يعني وحبها يسن عيرتها. ثم ليقضوا تفثهم أما ثم ليقضوا تفثهم لا بقي روح ثم مركة الدبادات ليقضوا هجتين تفثهم يعني نسو قوذي عمل قوذي يوحى لوحي وسخ يقرر هايسك مارتي بحيان رديه هجران تميه مارت وسخ هايسك حيران وحى لوحي مارت كبحي مالميه أي هايا محرمك إلا انت سمع الموضوع حلقة يا بقف إنو يعني محرم ياهي تفت مكا وسخ ذي وحى سبحينا. ثم ليقضوا تفثهم تفثوا وسخذي إيو يعني مارتي وحي قف كان كرسارناي انتاسو مالموضو بساسناي ووصن مارتي تميه شنلين ووصن مارتي وحفي عن ووصن عركين در وصن لبسنين متك إحرام كموغي عديه إيو لما مركا تفث بالله استعماله تفث كاس مركا إني بوتان وليوفوا نذورهم وحي أي كل ندران إني أوفيان وحي حاله مركز أي وتان أما مارت هديقة هاي أما وحي قفق وكل ندري مركو حجك سؤال إلهي ودواني إلا نذرك طاعة لقربة نذرك للمه قال إلهي بأن نذرك للمه قال إلهي وليوفوا نذورهم نذر يالكو دي نذر إيا شرط لبضو عربه أنا نزاس الأستمال وحسن كنا تري أما كشر ديي فمالنا ولا أمرنا. وليطوفوا إن الدوافان بالبيت العتيق بيت كي قديم كهاي وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وقول قديم أمرك وحكو الرئيس الجرين. وليطوفوا إن الدوافان بالبيت العتيق قرغي مار تقديم كهاي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك يعني أرق واسد الله دين صور شاقي واسد أسئله دين عمري إن أدمارت إلهي الدعلان وآد مساكينتي وحكا سيسان أذكنا وحكا عنتان. ومن يعظم منك وينية حرمات الله إلهي حرمات كي سوحي وحرمي أما محارمت على كف وقاذة وين أنت وحن قنيسا إن أشيق عن سكائل عليو مع سيدة إيه حمانتي يدو سكائل عليو معنى يدو أسوى وين أيو ونقلوان حرمات كوحك لن غنكرة يعني بيت كإلهي صفاء يا مروة حرمات إلهي كمدين أما شعائرته. ومن يعظم ذلك يعني أرنك واسلة على صور شاقي حكم كاس إلهي صور شاقي وأمري طاعاتك إن لقلتوا مناسكت حجك قفك سمايانا وهلي أجر وين. ومن يعظمنك وينية حرمات الله إلهي حرمات كيسة فهو خير له خير بيقولنه غنيسة عند ربه خير فربضا هي ثواب أدوين بوهلية قفك أسمارتي وينية حرمات كألا فهو خير له من يعظم حرمات الله فهو خير له سيدا أصبح خير بدن إنه وينية حرماتك عند ربه رب أكتس سيدا أقول إنه كفك هذا وحي محظورات وإنت حاجك وكل جروعا وبنانين سيدا ضيبك إيه الديها إنه جرائي تماها إنه جرائي إنه أغار صدائي إنه حاسكي سمارتي لا مارتي وطاقي وحاسقا وحكم دي وحلو الديدي. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت وحالين بنيي لكم أذنك ددو الأنعام نعم وليدي قال الله ياري إلا ما يتلى عليكم وحالين كأخرنا يموقية وحي لو أخرنا سورة الأنعام بانكو سامرني إن ليري مارتي وحيالها كاركوتسك إلالي بس انت أصبر إذين بنانين انت كرنا وإذين بنانت إلا ما يتلع عليكم مركا هو استثنوا لغا سوار ريابي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس صماه أو ها يكاس إلهي غير تسلو دواغي انتاس ما بنانايو على لبنايكم الجيران وحلق الرياضي وحلت لكم الأنعام قاروا حليين ما يطلع عليكم على غودا سورة المائدة يعني بلو قيادة حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة لكن محلية وحكفي عن تفسير كان كلا وسورة الأنعام ما دام عيتها مكي سورة داس ومكي أيضا مكة الوشة تن لكن وسورة مائدة وسورة مدنية تن وكدن بيسي marka maadaama ay ka dambeysay luguma xawil wax kala laga hadlay oo tahriim kala laakin aayadan waxay tilmaamaysa wa uhillad lakumul an'amu illa ma yutla alaykum wa midas qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin tasqalis فاجتنبوا الرجس كفقادة قرنك إيا وسخدة إيا شركك من الأوثان الرجس أوثان تلفتقيدون وبيان فاجتنبوا الرجس يعني وشركك إيا قرنك إيا وسخدة كفقادة وهو الأوثان من الأوثان أهوى ويام رجسي جيب على فصيري أوثان المية فجتنب الرجس قرنك كفوق هذا هي شركة من الأوثان كفوق هذا رجس هو الأوثان ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لمته الطاغوت هي أوثان واسمه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا كفوا هذا قول الزور بانت الوه الله أيضا كفوا هذا وبانت الوه الله وحكم ذا قرآن كي اللي يرى أصادير الأولين أما النبي الغشاقه وصاحر أما هو مجنون أما هو كاهن أما هو شاعر إلهي إن أولاد الله الشيخ وقول الزور بهم محدئة فأنا قصوا مرة سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأزوركم بأنه يكذب إن إلهي الغشة أولاد مسلمة أما شرك بوليها أما وحاسوا حلالي بحيرة هي صائبة هي وصيرة هي حام كل قد وقول زوره كذب يبأنه يفترى واجتنبوا كفك هذا قول الزور زورك وكذب بانت الله هذا كفوق هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وكشا أكبر الكبائر قول زور ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وكم من هذا المركة ألا قول ألا وقول زور وشهادة زور بانت الله هذا هي مرخاتك بانت وشهادة زور كليل هذا حنفاء لله أيقوا مارت إلهي ألا يحضي غير مشركين به إلهنا أو حبل وداجن حنفاء لله يعني وحو إلهي ألا يحضين وصغي عابدين اتكال مارت مع عابدين دين كبير أخلصين وحكور يستدين وحلو عباد له حق أصلى يحضين حنفاء لله أيقوا إلهي أصلى يحضي وكتو سندين كي مخلصين له الدين غير مشركين به او الهي ان وحل ولا جنين هنا فاعد وحفصيريسا غير مشركين به واخلاص كيو مركز مشرك جيبا مثال يتصالنا لو سميه سدا او هلاك سميه اما او باديد او جيرو ومن يشرك بالله الله قفتي وحل ولا جيه فكانما ولمد يحي خر إنه كسر دعي من السماء إرك إنه كسر دعي فتخضفه الطير أو شمري أي ضفتي أو تهوي به الريح أما الضبيل أي كتورتي في مكان مال صحيق أو فض وعلم دي أقف كان إلهي وحلو لاجيه ومشرقا قف إرك كسر دعي قف إرك كسر دعي وولبا شمبرنتين دفتي لها دي قبل قبل بوكال بحي سوما فين فررته وحكي سوى بوكي سوى قاري مالك اما الدبايل باوحي كتورتي ميل باران او فق قفك اسمها كاري ابر هو ذو كباب بحي قفك مشرقان واسدوا كلاو سياسة لسكو مثالي مشرق دي ومن يشرك بالله قفك الهي وحلو راجية فكأنما خر من السماء وعلم دياي أسوى كسوان دعاي عركة فتخدفه الطير وشن برئاية الضفطي سيدك دقا أو قوة قويسة معنى ولك قوة قويسة أو تهوي به الريح أما الدوائل باوحي كتورتي في مكان صحيح مكان فق صحيح وفق فسوقا لأصحاب السعير مثل كلام حمص صلى الله عليه سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي كالذي استهوته الشياطين في الأرض مثل أي الضفيان حيران أو ورارسا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا فاسكوليه وحشدان بلبوذي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك يعني أرنك وصيد الغوص والشياغي الأمر كذلك أما سلاسا سميني. ومن يعظم قفك وينية شعائر الله إلهي الدين كيسة علامات كيسة أوامر كيسة إيا نواهيدي سقفك وينية أوي كم التهي هديك إيا حولها حرب كله هديك أي كم التهي صفاء إيا مروة لفتقادة إن الصفاء والمروة من شعائر الله سمع أعماش حجك ميلها من إيا مزدلفة إيا عرف كل شعائرتك مديهن وحسن وشعائر. ذلك ومن يعظم قفك وينية شعائر الله إلهي الدين كيسة علامات كيسة علامات كيسة فإنها تعظيم شعائر كاسو من تقوى القلوب قلوب تعبسي ذي وكم ديهاي. لكم وحلادهن فيها أرن كاسو حاكل هذهن شعائر منافع انتفاع بكل هذه إلى أجل مسمى إلى مدلق قارب قاله مركا قورع عيسان ومارت أهاي هديقة بل لكم فيها يعني حولها صحيح كغسقا منافع واحتر إلى أجل مسمى إلى مدلق قارب وحكو انتفاع عيسان عانه ودي انتا soo socotiin ama maartay dhogorteedii ama maartay rukuubkii la soo fuulayo hilibkii lagu intifaacayo. lakum fiha manaafi'u wa wax badan intifaac iyo wax tar ila ajal musamman ila muddo laga gaaro intii marka laga qalay oo kuma mahilluha ila albayt al-atiq hadiyan baligh al-ka'ba ila intaas adaa ku intifaacay guriga marka ka soo wadaa dadku madiinay ka soo tagay nabiga saxaabadiisa oo xoolaha hadii ka soo wadaad yaani 500 km 9 bari soo socday qariib 9 bari marka waa soo adeegsadeen oo waa soo fuuleen oo hadii aan lahayd waa soo cabeen waa marka ku intifaaceen. thumma mahilluha maashi ay xalaal ku noqon lahayd hadiigaasu ila albayt al-atiq waa baytka qadiimka ah maxalkii ama meesha ay ku soo dhamaanaysay oo ay ku xalaaloobayse lagu gowracayay waa maka iyo mina. thumma mahilluha makaanka ay ku xalaaloobaysay ila albayt al-atiq waa gurigii qadiimka ahaa atiq yani waa walhadya macquufan an yablugha mahillahu ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولوحنا رجوع الرمية إلهي إنه أمتك استأو سمايي عمل يا منسك يا وحي مارتي تشريع لجري ولكل أمة ummad kasta wax ilaahay ama waxaan u sameeynaa jacalna mansakan wali kulli ummatin yaani wajalna mansakan waxaan u yeelnay amal iyo gowrac li kulli ummatin ummad kasta liyadkuru smallahi ilaahay magciisa inay xusaan ala ma razaqahum wixii uu ku dheefiyo ku arzaaqay min bahimati al-an'am نعمولي ذا بهيمدين بهاينكا مركا يقورا عيان مقع إلهي إني كشاقان بسم الله الله أكبر سنداس وعلى ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة أمتك سجعلنا وحن أياني منسكا يعني وعباده نصف وعباده قورحوا وكم هي عبادتي قل إن صلاتي ونسكي نسك وقورع مرك عبادة روان غني أمتك استمرك وحوية لني يعني وحي كل عبادة استان ليذكر اسم الله مقع إلهي إني حسان على ما رزقهم وكو أرزاقي من بهيمة الأنعام نعم وليد بهاهن كذا فإلهكم معبود كينو إله واحد وإله كل جيسة يعني شرائع ذو هذا كلا قدسناته وقاركود هلا نسخه لكن لما أنتود عبادة الله وحده كم ذي سيهين فإلهكم إله واحد معبود كينو ومعبود واحدة لما إله مجرته فله الله أسلموا إسكبيبا أو هو قان سما أو أصيغ مارتي أو خالص يالا ضاعضة إي عبادة وبشر وحاو بشارة إساء المخبتين ضدك مارتي متواضعين تا أو إلهي مارتي وحسلا رادكوا إلهي قديه إساء إسكونا قيبي فله أسلموا إله سواحد كا فله أسلموا أصيغ إسكبيبا أو هو قان سما أمر كيسا قاطع نهي سكتك وبشر وحاو بشارة المخبتين المطمئنين وقف سير المجاهد ركب وقف سير المتواضعين بدك عن اسكبرين هنا خاص اسكو جلعين اسكو دقايا مخبتين تمكة المامه وديو على الشياء الذين وقوة إذا ذكر الله إله يهدي الله الشياء مقع عيسى وجلت قلوبهم قلوب تودبا عبسانيسا والصابرين واتلمان لباد وحيكو صبريان على ما أصابهم وحي كل عي وقدر ربيعة مصيبة وحيكو صبريان والمقيم الصلاة تلمان سدحاد صلاة دين واتوسينيان تلمان تأفراد ومما رزقناهم وحيانكو أرزاقنا وحكم إذا ينفقون وبهنا أفرت المامات يا مخبتين الوشاق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلهي مرك الله الشاق وإذا ذكر الله وحده إشم أزد قلوب الذين ما شكاهات ويكاق من دعونا يا ندي الدنايين كوان ومخبتين إلهي مرك الله الشاق وجلت قلوبهم قلب قوذبا بقية وصابرين على ما أصابهم وكل عيو أصيبه وقدر ربيعه يقضيهن وكصبريان والمقيم الصلاة صلاة دين واتوسينيان وضد صلاة دود أوغي ومما رزقناهم وحيانكو أرزاقني وحاله وحيان تلسينا ينفقون حبيك بحينيان oo ahalkoodi qaraabadoodi iyo fuqaradi iyo dadkii baahida haysay makhluuqi kalena ihsaan bay u sameeyaan yaani khilaafsanna munaafiqiinta iyo gaalada waa cagsi ayagu wax ay bixinayaan ma jirto haday wax bixinayaan istusus iyo waxaas ku bixinay wal budna ja'alnaaha lakum والله أعلم.